يمالي قلبي كان سبب يمالي قلبي كان سبب عقلي ولوبي ولوبي عقلي ولوبي ولوبي يمالي قلبي كان سبب يمالي قلبي كان سبب عقلي ولوبي ولوبي عقلي ولوبي هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار هويتكم منذ الصغار ما أحلى هواكم يا يابا ما أحلى هواكم هواكم ودام لي حتى الكبار راجي رضاكم يا يابا راجي رضاكم يا يابا أنا الفقير جيتكم أنا الفقير جيتكم أنا الفقير جيتكم أنا الفقير جيتكم هذه رحالي حططت غامي بابكم حططت غامي بابكم حططت غامي بابكم حططت غامي بابكم أنا راجي وصالي يا يابا راجي وصالي وصالي تكرموا بفضلكم تكرموا بفضلكم تكرموا تكرموا بفضلكم وارثوا لحالي يا يابا وارثوا لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم روحي ومالي أدم الصلاة على الحبيب محمد صلي عليه الله أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد وصل يا ربي على وصل يا ربي على زاك الجدود يا يا يا يا يا زاك الجدود الجدود محمد سامي العلا محمد سامي العلا صلوا على Jordan.